ماذا عندك؟ عندي بعض الأسئلة يا شيخ، تفضل. يعني بالنسبة لسؤال في فقه الرضاعة، إذا كان أختي رضعت من امرأة أصبح جميع أولاد هذه المرأة محارم لأختي. السؤال الآن بالنسبة لنا إحنا كإخوان لهذه، لا شيء، لا ما في أي تحريم.